احنا دلوقتي بقى ايه، هنكمل الشريط السابق. هي احنا لسه في نفس المرحلة، وهنقول زي ما وعدنا قبل كده اخر مهمة من مهمات الام، اللي هي مراعاة النمو الاجتماعي والتفاعل مع الاخرين عند الطفل في هذه السن. الطفل عنده رغبة شديدة في الانطلاق واللعب والتفاعل مع الاخرين، دي سمت من سمات السن بتاعت 2-5 ومن سمات الطفولة عامة، بس بان قوي. ليه؟ لأن هو خلاص عملية المشي استقرت، عملية الكلام استقرت، فمؤهلاته للتفاعل مع الآخرين موجودة، وبعدين الطاقة المخزونة الموجودة فيه. أنا هتكلم عن حاجات أنا شفتها، ما بتكلمش على حاجات من دماغي. أم مثقفة متحضرة وتبنت وجهة نظر خطيرة، حبس الطفل، بمعنى ايه؟ مش هخليه يلعب مع الاولاد في الشارع او في الحارة او في النادي. من سن كام؟ من اول واحد سنة ونص، من سنة ونص لحد ما الولد بقى عنده 4 سنين ونص أو 5 سنين. والحالة دي اتكررت مع جدة طفل اخر كانت بتقوم على رعايته، انها منعته من الاتصال بالاطفال الاخرين. السؤال، طب ليه عملتي كده؟ كان ردها معقول، أنا خايفة عليه أحسن يتعور ويقع لما يلعب مع العيال. طب ما كل العيال بتتعور وتقع وتلعب. لا، أنا الحتة دي زايدة عندي شوية، يتخبط في دماغه ويجي له ارتجاج في المخ. قلت لها توكلي على الله وما تحطيش الأمور دي في دماغك، ولو قعدنا نقول أحسن يحصل له أحسن يحصل له مش هنخلص. الرد التاني كان، وده الأعم، هيلقط كلام وتصرفات من الأولاد اللي موجودين أنا ما بحبهاش. يعني إيه؟ يعني آجي ألاقيه بيقول يا ابن كذا ويا بنت كذا وأنا هعمل كذا، ويعلي صوته ويجحش كتقليد ومحاكاة. هنتكلم على التقليد والمحاكاة بعد شوية. طيب وبعدين؟ فالولد هيفسد. فإذن الحل إن أنا أحطه في البيت، وأنا والله جبت له لعب وأنا عملت معاه وحاولت أسليه وكده، بس على شرط ما يختلطش بالأولاد دي. يبقى الاحتمال الأول الخوف على الطفل، الاحتمال الثاني التقاط عادات وتصرفات وألفاظ رديئة أو غير ملائمة أو لا تقبلها الأم. الاحتمال الثالث، وده ما حصلش لسه، بس لو حصل بيبقى واضح، إن الأم تكون مريضة نفسية، يكون عندها اكتئاب داخلي أو تكون في صمية. الحالة دي أرحمهم على فكرة، لأن بيتعرف إن دي عندها حاجة نفسية، فالمحيطين سواء الأب أو أقاربه أو أقاربها بيبقوا واخدين بالهم من النقطة دي. طيب النتيجة كانت إيه؟ النتيجة كانت إن الطفل أصبح منعزل، منطوي، يخاف من الآخرين. مهارات التفاعل مع الآخرين، يعني لما حطيناه مع طفل، مع ابن خالته اللي قاعد مش عارف يتفاهم معاه خالص، وبعدين عنيف جداً وبيتصرف بحدة وبقسوة شديدة. الحالة الأولانية الطفل كان بيصرخ لوحده، صرخ متقطع زي طرزان كده. وبعدين الحالة القديمة اللي هي بتاعت جدة الولد، الولد كان باستمرار بيشد شعره وبيخبط دماغه في الحيط. طيب للمخرج من الأمر ده أو نقول إيه؟ أولا اللي أنت خايفة منه هيحصل سواء دلوقتي أو بعد شوية، لأنه هيختلط في الحضانة أو في المدرسة مع أطفال آخرين من بيئات مختلفة وبسلوكيات مختلفة. يبقى الأمر حاصل حاصل. يبقى أنت كل اللي عملتيه إيه؟ إنك ضيعتي سنوات إمتاع على الطفل، وبعدين الطاقة المخزونة ما تفرغتش ففلتت في نفسيته. يبقى أنت ضيعتي سنوات إمتاع، وبعدين أصبتي الطفل باضطرابات نفسية. طب الحل إيه؟ الحل أولاً لازم يلعب مع أطفال آخرين، أولاد الجيران، الأولاد اللي في العمارة اللي جنبيكم، الأولاد في الحارة. طيب أنت خايفة، يبقى لازم تتابعي الموقف، وده بقى إيه؟ أصل الأمر. لازم تتابعي الموقف عن قرب، بمعنى إيه؟ أول ما يجيلك عملتوا إيه النهاردة يا حبيبي؟ لعبنا وكذا. هتلبس لقيه بيحكي لوحده وبانطلاق شديد. طب وبعدين أنت الألفاظ دي إيه جبتها من أفرضي قال اللبس؟ لا، الأولاد الكويسين ما يقولوش الألفاظ دي. اوعى تقلد الوحشين، انت تقلد الحلوين. لو سمحت انا هزعل منك لو قلت الألفاظ دي تاني. وبعدين مش هخليك تلعب معاهم، هخليك تلعب مع أولاد تانيين. لازم تعودي الطفل من نعومة أظافره انه لما يشوف غلط ما يعملهوش. الموضوع ده هيقابله كتير قوي في المدرسة، وهيقابله بشدة في فترة المراهقة. صحابه بيشربوا سجاير، طب هو ما يشربش، لازم يبقى متعود على الموقف. صحابه بيعاكسوا بنات، يبقى هو ما يعاكس، او ما كمان ايه، ما يشاركهمش لحظة الغلط اللي هم بيعملوه. يعني احنا ممكن نعلن عن المنكر ان ده غلط ولا نشارك فيه، وبالنسبة لأنفسنا لا نفعله، وبرضك تستمر الحياة ويحدث التكيف. وهم هيعرفوا بعد كده أصحابه ان هو ملوش في الحاجات دي، فمش هيقولوها قدامه. انا برسم لقدام ان انا عوده ازاي لما يشوف الحاجة يتفاعل معاها بطريقة صحيحة، مش الحل ان انا اعزله او ابعده. ده كان في مسلسل زمان في التلفزيون اسمه العسل المر، ان واحدة تعقدت من جوزها فطلقها، فصممت انها تعزل بنتها عن كل الرجالة. فالبنت وصلت ل 18 سنة وما تعرفش يعني ايه صورة راجل، وكان بيجيب لها مدرسات ستات يعلموها، وكانت حتى الجنينية عاملها واحدة ست. المهم ان التعقيدات الفظيعة اللي حصلت للبنت لدرجة انها لما شافت راجل اغمى عليها وكده ابتكرته وحش، ابتكرته غول. يعني مع التمادي في الخيال او مع الموقف الدرامي بتاع المخرج ملناش دعوة. المهم ان مش علاج اي امر غلط ان انا ابعد الطرف عنه، لا، ممكن اعلمه ازاي يتفاعل مع الغلط بطريقة صحيحة. وهنا بتأتي العملية التربوية، والامر ده مفيد ليه دلوقتي وبعد كده، بس ايه، اتعبي شوية، ده اللي عايز اقوله لك. واهتم جدا بمراقبة تفاعل طفلك مع الاخرين، خلي شخصيته تنمو وتكبر، وما تتدخليش لفض المشاجرات. الموضوع ده هنتكلم عليه بعد كده في مشاجرات الاطفال، يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار. الطفلين يتخانقوا مع بعض، تلاقي ام ده وام ده يروحوا ماسكين في بعض. وبعدين ايه كمان، لو هي جامده شويه او هي تيجي تعيط قدام جوزها وتروح ايه قايله ابنك اتضرب ومالوش اب ومفيش حد يدافع عنه، الراجل يسخن يروح داخل في خناقه مع جاره وتتهون الدنيا. والمهم انك بتلاقي بعد كده ايه، الاولاد اصطلحوا مع بعض الصغيرين اللي هم اصل المشكله، وفضل الكبار. فرجاء ليكي خليه يلعب، تابعي الموقف عن قرب، خلي شخصيته تنمو وتكبر، لا تتدخلي لفض المشاجرات. بكرر عليكي، الطفل عنده رغبة شديدة في الانطلاق واللعب والتفاعل، شجعيه. وحتى لما تلاقيه قاعد لوحده تقولي له ليه ما تنزلش تلعب مع أصحابك، وبعد ما يطلع انت ايه عملت ايه. وبعدين طبعا طبعا طبعا هيطلع متوسخ ومتدهول، وهقدمه عايزة تتغير، وممكن كمان يبقى عايز يستحمى عشان ينضف من التراب واللعب اللي هو فيه. اتقي الله في نفسك وتعبي، وتقبلي الامر بيسر، لان دي طبيعة الموقف. انت عايزاه يلعب من غير ما يوسخ هدومه، ده حتى يبقى لعب بايخ وسخيف وملوش معنى. وبعدين دلوقتي الغسالة الاوتوماتيك ريحت، طب امي كانت بتغسل على ايديها او بتجيب واحدة تغسل في البيت، دلوقتي ما بقتش عملية غسيل، بقت عملية نشير، يعني هتحطي الحاجة في الغسالة وتنشريها على الحبل. خدي الموقف ببساطة او بسطيه في نفسك، وده طفلك، ما كنتش هتتعبي عشانه، أمال هتتعبي عشان مين؟ فاهتمي بالنمو الاجتماعي والعلاقات مع الآخرين. وخلي بالك في أول الأمر هو بيلعب بس بطريقة سلبية، يعني ما بياخدش ويدي في اللعب، أهو بيلعب وخلاص مع العيال. لكن بعد كده بتتطور بقى، بيبقى بياخد الألعاب اللي فيها دور هنقول دلوقتي عليها، وبياخد الألعاب المنظمة، وبيبقى ليه دور في اللعبة. فهو الأول هيبقى اللعب هادي شوية، لكن بعد كده هيبقى اللعب عنيف وهتبقى فيه مشاجرات. اهتم جدا، ولو ما زقتيش طفلك يلعب مع الأطفال وتفاعل معهم هتطلعي شخص معقد. كان معانا واحد صاحبنا في الكلية، هو وأخته المساحة المسموح ليهم ان هم يطلعوا يلعبوا فوق السطوح، وهو بس يلعب مع أخته بس، وأمه اللي محددة اللعب ومحددة وقت اللعب ومحددة التعليمات، حتى ايه ما فيهوش الانفعالية واندفاعية بحيث ايه عن اذنك انا هاخد الدور، طب اتفضلي حضرتك، حاجات كده تحس انها خشب او ناس جبس بتتفاعل مع بعض. الدكتور ده لما جاي قال لي انا احسن حاجة اعملها تخصص ايه قلت له ايه، روح اشعه عشان ما يبقاش ليك دعوه بالناس، او العيان يخش يصور له صوره وخلاص، لكن اوعاك تاخد نفسيه، اوعاك تاخد بطنه، اوعاك تاخد جلديه، الحاجات اللي بنسال فيها المريض وبناخد وبندي فيه، لانك بمنتهى الصراحه مش عارف تتفاعل معايا فضلا عن العيانين. الحقيقه هو من انجح الناس دلوقتي في الاشعه، لان المهنه بتاعته منطويه، رغم ان يعني الى حد ما تعاملها مع جمهور قليل، لكن طاقاته وقدراته العقليه اكبر بكتير من الموقف اللي هو فيه كده. يبقى مسؤوليات الام في السن ده حاولنا نكشف نغطيها بصوره تحقق اقل قدر يجزئ من الثقافه المطلوبه، اللي هي تنميه التخاطب، تحديد الهويه الذاتيه الجنسيه، مراقبه تحديد الهويه الذاتيه الجنسيه، مراعاه السن الساؤول، نمو الضمير والانا الاعلى، النمو الاجتماعي مع الاخرين. هنتنقل للنقطه الثانيه اللي احنا دايما مسلسلين دماغنا عليها، مطلوب من الام ايه، المهارات الاساسيه ايه. انا عندي هنا مجموعه من المهارات، خلي بالك زي ما قلنا هاتي الورقه واقعدي اكتبي المهارات الاساسيه للسن من 2 الى 3. ايه؟ طلب الذهاب الى التواليت بالافعال او الاقوال مع زياده القدره على التحكم في الاخراج اثناء النهار. ماما انا عايز اروح الحمام، ماما بيبي، ماما هوقع، يبقى دي بتبان، لو ما بنتش قوليله قول كذا لما تيجي تعمل، ما تستنيش لو هو اتأخر فيها شوية. اللعب التلقائي بإيحاء، احنا قلنا بيقفل دايرة، دلوقتي لا، ده يقدر يرسم ويلون ويقدر يبني أشكال بالمكعبات ويقدر يلبس العرايس هدوم ويقدر يبص يفتح كتاب في صور حيوانات ويتفرج فيه. تلبيس العرايس دي الهدوم حصلت عليها إشكال بسبب باربي، هو إشكال يعني مش شديد من الناحية النفسية، بس إيه، الهيصة اللي حواليه كانت كتير. المفروض إن الطفل من 2-3 يقدر يلبس العروس، فهم بيجيبوا مجموعة من الهدوم ويلبسوها للعروسة ويخلوا الطفل يشوفها وهي مثلا راحة فستان سهرة، راحة تنام، قاعدة في البيت، الكتالوج لطيف، وهي قاعدة في الفصل مثلا وهي كده. أنا كان ليا تعليق، طب أنتوا فالحين تنتقدوا بس، ما تجيبوا يا جماعة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والناس اللي بيعملوا لعب الأطفال وخليهم يقعدوا مع بعض ويطلعوا لنا ملابس وتقاليد وعادات مناسبة للبيئة ونلبسها لعروسة تانية وما نسميهاش باربي، نسميها سيدة مثلا ولا أنهار ولا إنجي ولا أي حاجة، ودوم إحنا عندنا البديل. لو كده إحنا كده بالطريقة دي نبقى بنتصرف صح، إحنا مش هنلبسها مايو، طيب ماشي، عايزين لبسها هدوم حشمة، عايزين الحتت اللي هي تروح، طيب كل ده صحيح بس كلام، اتفضلوا نفذوا، هم هناك نفذوا على بيئتهم وعاداتهم وتقاليدهم، والله بقى اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يعمل حاجة من دماغه. أخيرا الأسبوع اللي فات بس، يعني بعد 10 سنين من وصدر قرار مرة مرسوم من دار إفتاء بمنعها في دولة إيران أفتكر أو حد من الإمارات، أنتج عروسة موديل مناسب للبيئة، طيب برافو. وبعدين مع أطفال المدن ممكن ندي موديل مناسب، مع أطفال القرى ممكن ندي موديل مناسب، ونعرف من خلال اللعبة إيه اللي حاصل. المهارة الثالثة بالنسبة للطفل، خلع الجزء العلوي من الثياب أو الفستان بالنسبة للبنت دون مساعدة ما دامت الأزرار والسوسة مفكوك. الأكل بأدوات المائدة، يسقي نفسه دون مساعدة ويفتح الصنبور ويغلقه دون فقد ماء كثير، تنشيف اليدين، حماية نفسه من الأخطار البسيطة، ويظهر بعض الحذر إزاء الغرباء. هتكلم عن النقطة دي لأن في شكوى جت بس الحمد لله خلصت في ساعتها. الصورة دي تكرارية وبتتكرر، إن أول ما يخشوا في مكان غريب أو أول ما يجي البيت حد هو ما يعرفوش من أصدقاء بابا أو أصدقاء ماما، بص إيه، يلتصق بوالده ولا يرضى أبدا أن يترك هذا الالتصاق، وبعدين ما يتفاعلش أبدا مع الغريب، ويبتدي الضيف يحاول يكلمه وهو ما بيردش خالص وكمان عينيه في الأرض. التصرف ده طبيعي وتلقائي من 2-3 سنين، لأن الغريب ده بالنسبة له مجهول وممكن يتوقع منه بعض الحذر أو بعض الإزاء. وإحنا الواحد فينا لما بيخش في مجتمع ما يعرفوش من الكبار بينقبض شوية، أي ينقبض شوية دي أصلها إن هو الخوف من الغرباء والالتصاق بالوالدين. الظاهرة دي ما فيهاش حاجة، بس عليك أنت تكلمي معاه تقولي له لأ، لما يجي حد تقول سلام عليكم إزايكم، ولو كلمك تقول له شكرا كتر خيرك، وشوية وقعد جنبي ما تلزقش فيه، يعني أنت علميه يعمل إزاي، بس ما تنكريش عليه كده وما تتخضيش لو هو عم. الطفل برضك بيبدي بعض الحذر من الوقوع من السلم، اسمه بيحرس روحه. الناس بيقولوا بيبتدى يحرس روحه، يبقى ابتدى يوعى بالحياة، يتجنب الأخطار التي قد تحدث من مواد مثل الكبريت أو الزجاج المكسور أو الأشياء الحادة، يبتعد عن منتصف الطريق، يحذر من الحيوانات والمركبات، ممكن يلبس الجاكيت أو الفستان دون مساعدة، بيستخدم المقص في قص الورق أو القماش بعناية وبدون ميل إلى التخريب، وقد يحتاج إلى إشراف أو ملاحظة. أنا عايزك تعملي حاجة، تجيبي قماشة قديمة أو تجيبي ورقة كده مقواة قوية شوية، مش ورقة الكراسة، وتحط عليها خط وتقولي له إيه، يلا يا حبيبي بالمقص ووريني هتمشي على الخط ده إزاي، وهتلاقيه يحوت شوية، بس أنت إيه رجعي تاني، قولي له لا لا لا كده شوية، طب نعمل واحدة تانية ونقص عليها. بعد محاولات هتلاقيه جاب الخط بالظبط. دي صورة مصغرة من متاهات بورتس اللي هي بتحدد ذكاء الأطفال في سن صغيرة، بس انت ابتديها بالمقص. وهقولك على حاجة زيادة، اعملي خطين وخليه ده لما تلاقيه أتقن السير على خط واحد بالمقص، اعملي خطين وخليه يمشي ما بينهم، لو عمل كده يبقى ايه ما شاء الله عليه، ذكاؤه عالي، معدي السنتين ونص أو معدي الثلاث سنين. طيب هنا نقطة مهمة، إنه بيبتدي يحكي تجاربه بعبارات بسيطة جذابة، أو يحكي قصصا غير متقنة ذات تفاصيل مناسبة، وغير متقنة نقصد بها لفظا ولغة، قليلة الإتقان لفظا ولغة. عايزة تشوف الحكاية دي إزاي، قولي له إيه عملت إيه مع الولاد النهاردة في اللعب، أبص تلاقيلك رحنا نزلنا تحت كان في كورة، ضربنا الكورة ببعض، يعني هيجيب تركيبة الجمل على بعضيها في أثناء سرده للقصة مش متقنة، لكن المعنى بيتفهم منها. وعايزة تخليه يتقن أكتر، قولي له يعني إيه، هيروح شارح لك بأبسط، يعني قصدك كذا كذا كذا، تروح أنت قايلاله الأفضل، عشان تنمي جواه التعبير عن شيء داخل نفسه. واحدة واحدة هتلاقي المعاني كل شوية بيديكي تفاصيل أكتر وبيديكي معنى أوضح، ده اللي تاخدي بالك منه، التفاصيل أكتر ولا لا والمعنى أوضح ولا لا، لدرجة إن هو على خمسة بيبتدي يبقى رغاي وممل وبيحكي تفاصيل كتيرة جدا جدا جدا. دي نقطة مهمة، التعبير عما في داخل النفس. في ناس عيبها إنها ما بتعرفش تعبر كويس، بيبقى إحساسه طيب أو صحيح، لكن توصيل المعنى عن الإحساس المطلوب بيبقى ضعيف. المجموعة دي من الناس تحديدا في المرحلة دي من السن ما لقيتش حد يكلمها وينمي قدرة التعبير عن النفس، لأن بدايتها هنا من 2 لـ3. وطبعا بتلاقي في ناس بلبل ما شاء الله صداح ويجيب الكلمة ومعناها، وإنشجي يعني يجيب الإنشاء اللفظ، ده بقى يا إما كان بيتفاعل مع مجموعة أكبر منه في السن بحيث أنه لقط منها، أو الست الطيبة اللي كانت قاعدة في البيت واخدة بالها منه كانت بتهتم جدا بأنها تفتح حوار معاه. ده بالنسبة لحكاية التجارب بعبارات بسيطة. هننقل دلوقتي على السنة اللي بعدها اللي هي من 3 إلى 4، ماشي. دلوقتي هنتكلم على السنة اللي وراها اللي هي السنة من 3 إلى 4، وهنشرح المهارات الأساسية فيها. هاتي القلم والورق واكتبي. نزول السلالم بدون مساعدة، بمعنى ايه؟ ان هو ينزل بس بينزل برجليه الاتنين، يعني سلمة كل خطوة راح زيها ويطلع سلمة كل خطوة برضه. وبعدين المهارة التانية ايه؟ الاشتراك في نشاط تعاوني جماعي مثل حلقة ألعاب أو لعب جماعي تخيلي، أو يلعب بالكرة مع أطفال آخرين، أو وجود أفعال متبادلة. يعني إيه؟ يعني مثلا نقول إيه، تخيل ان انت بابا، ورينا هتعمل ايه. هتبص تلاقيه بيعمل بابا. تخيل ان انت ضابط، تخيل ان انت عسكري. لعب جماعي تخلي او يلعبوا مع بعض، تعالوا نعمل ايه. احنا كنا بنلعب واحنا صغيرين حاجة اسمها ايه، تماثيل اسكندرية. إيه ونقول يا بنات مصر احنا بنلعب في المية، وبعد ما نوصل لكلمة المية كل واحد ياخد صورة تمثال هو متخيله. الكلام ده واحنا صغيرين، يعني كنا حوالي 4 لـ5 او 3 لـ5 كده. فكل واحد كان يقف ايه بوضع ثابت ويعمل نفسه تمثال. انا دايما كنت بعمل تمثال ضابط وماسك زي البندقية كده وواقف بيهاجم. كنت بحب التمثال ده قوي. وبعدين المشرف بتاع اللعبة بيحدد مين هو التمثال الصحيح. وكان عندنا مشرف كبير اكبر مننا من 7 سنين كده، وكان بيمتحن ان هو ايه بيزغزغ اللي بيوقفين التماثيل، واللي يضحك ايه يبقى وقع ومش هو ده التمثال الصح. انا بدي صورة من اللي ايه طبعا لسه راسخة في دماغي، والاولاد اللي كانوا بيلعبوا معايا لسه فاكرهم لحد دلوقتي. اللي بعديها لبس الثياب مع ربط الازرار دون مساعدة. لبسيه القميص ويقولوا له اقفل الزراير، هيقول لك مش عارف، قولوا له لا اقفل الزراير. المشكلة دي بتظهر مع المرضى الكبار اللي عندهم اختلال في الاتزان في المخيخ. بنقول للعيان اقفل الزرار، ما بيعرفش يقفل الزرار. اقفل الزرار القميص بتاعك ليه؟ لان هي بتتطلب حركة متعاونة من الايدين الاتنين وضبط اتزان من مركز فوق في الدماغ. المركز هنا بيبتدي يفتح او بيبتدي ينمو، فانت كبريه بسرعة. المساعدة في الأعمال المنزلية زي إعداد المائدة أو تنظيفها أو التنفيض أو إحضار الخبز من المطبخ. القيام بحركات لتسلية الآخرين، كان ينشد نشيدا أو يغني أو يرقص، وبيبقى غرضه يسلي الآخرين وغرضه التاني يشد الانتباه ليه ويثبت لنفسه إن هو قادر على فعل أشياء. الطفل في المرحلة من 3 لـ4 قادر على غسل اليدين وتنشي فهما دون مساعدة. ما تقعديش تحسوكي وتقولي هغسل له ايديه عشان يبقى نظيف، خليه هو يغسل ايديه وينشف. وقف انت على باب الحمام، ولو لقيتيها فيها عدم اتقان عيدي معاه الفعل. انا اقصد اتركي له مساحة للتنفس، اتركي له مساحة ليثبت ذاته، اتركي له مساحة ليقوم بالمهارات. ده تنمية لشخصيته هو وراحة ليكي بعد كده. دلوقتي هنقول المهارات من 4 إلى 5 سنوات، أن المرحلة دي كلها زي ما قلنا المهارات ممكن تقسمها بالسنين، لكن مسؤولية الأم بتبقى شاملة لجميع المرحلة. طيب يعني إيه من 4 لـ5 يقدر الطفل يعمل إيه؟ أولا يعتني بنفسه في التواليت، يقلع الهدوم ويقعد ويفتح الشطاف. وبعدين قضية التحكم في البول والبراز أثناء النهار المفروض أنها منتهية من 4 لـ5. يعني إيه؟ بمعنى تكون له في دماغه مكان ثابت يفعل فيه التبول والتبرز. يغسل وجهه دون مساعدة وينشف وجهه. يتجول في الشارع أو المنطقة القريبة دون إشراف، يعني يقف يلعب على الرصيف لو أنت خايفة من الإيه من العربيات. يلبس نفسه فيما عدا الحزام والحذاء أو رباط العنق. يستخدم القلم والطباشير للكتابة أو الرسم وينتج أشكال بسيطة وإن كانت متميزة. يقدر يعمل مثلث، يقدر يعمل مربع، هو خلصان من موضوع الدائرة. يقدر يعمل مستطيل، لو بص على حاجة ممكن ينقلها. يلعب ألعاب تنافسية في مجموعة متكونة من 3 أو 4 أطفال، يعني يجروا مع بعض واللي يسبق يمسكوا حاجة زي النشان كده ويخبطوها في دايرة معينة زي سهم صغير ليه طرف كده، ويقدر مين اللي يجيب الدايرة الضيقة ومين اللي يجيب الدايرة الواسعة. وأنا انتصرت أو أنا الأول أو أنا اتغلبت، المعنى ده بيدخل في دماغه دلوقتي وبيقدر يفرح إنه هو طلع الأول أو إنه هو كان أشطر واحد. بالنسبة للعمر من 5 لـ6، احنا هنضم 5 لـ6 معاه على اساس ان المرحلة التالية او الجزء التاني من تربية الأولاد بيبدأ من 6 ل 12، فإحنا هندخل السنة دي اللي هي 5 6 مع مرحلة 2 ل 5 باعتبارها تكميلية ليها. الطفل في المرحلة دي قادر على استخدام عجلة أو عربة أو عوامة خشبية أو سكوتر، المقصود إنها لعبة بيحدث فيها توازن ومخاطرة. جهاز الاتزان الحركي بتاع الدماغ ابتدى يقفل أو ابتدى يبقى ناضج، فهو قادر دلوقتي على إن هو يعمل الحاجات دي. والعجلة العادية بيبقى ليها سنادة في الأول، بس بعد شوية ارفعي السنادة وشوفيها يعمل ايه، وامسكيه في الأول وهو بيجري وهو راكب، وبعد كده سيبيه لوحده هيقدر يعملها. والأطفال الجامدين يعني بيقدروا يعملوها قبل 5 سنين. والسكوتر كتر ليام دي بحيث ان هو بيزق وبيركب برجلين الاتنين او برجل واحدة وبيجري بيها. المهم انا بقيس التوازن بتاع الطفل شكله ايه. في السن ده بيقدر يكتب كلمات بسيطة، اول اسم او عدد من الكلمات المألوفة، برتقالة، تفاح، بابا وماما، ويكتب اسمه هو بدون استخدام نسخة كنموذج. دي المهم بقى، انه في اولها بتجيب له نموذج وبيقلده، وبعد كده الذاكرة بتطبع الصورة وبتحضر تلقائيا عند استحضارها او طلب حضورها. دي معناه ان النهايات العصبية الموجودة في الدماغ ابتدت تمشي في الاتجاه اسمه رايح جاي، فبيقدر استرجاع الصور المطلوبة بنفسه او تلقائيا او عن طريق الاملاء. وانت قاعدة قولي له اكتب يلا اسمك، اكتب اسمك كده اهو، ايوه هنا زايد هنا ناقص ايه، طب تقدر تكتب بابا، تقدر تكتب ماما. على فكرة التركيز يبقى اكتر على التلقين منه على القراية والكتابة. يعني أنا مهم أحفظ الطفل حاجات كتير، أناشيد، قرآن، معلومات، وأقولها له عن طريق المشافهة بيني وبينه، وأطلب منه أنه يسترجعها. دي هتنمي المعرفة والثقافة عند الطفل أكتر من القراية والكتابة، لأن يعني هو مش هيتقن قضية القراية والكتابة غير بعد 8 سنين. فالمهم ايه؟ حشو الدماغ بالمعلومات المطلوبة في المرحلة دي اكتر من تعليم المهارة بشدة الكتابة والقراية. لان بعض الامهات بيبقى مهتم جدا ان هو يعلم الطفل يكتب اسمه 1 2 وبتاع، ايوة ده كلام كويس، بس هو هيستفيد اكتر من التلقين، وتديله كمان اصول العقائد، وتديله المعارف، وتديله كل حاجة عن طريق اغنية حدوتة، معلومة تتقال بطريقة لطيفة، من ان انا ايه ابقى مركز قوي على ان هو يخلص قضية القراية، ان هو يكتب ويجمع الحروف مع بعض وتبقى مهارات ايده. على فكرة في حاجة انا واقف ضدها بس ما بقدرش انفذها، ان هي نعلمه اللغات ABC. لا غلط، الطبقة العليا من قشرة الدماغ لابد انها تدرك اللغة الاصلية للتخاطب، لان لو جت حتى ترجمة بعد كده بتترجم على اللغة الاصلية في الدماغ، فلازم اللغة الاصلية يتم اتقانها اولا ومنفردة، ثم تأتي بعد ذلك لغات اخرى. ودخول لغة اجنبية مع الطفل في السن ده بيعطل النمو اللغوي. الكلام ده مقر ومعترف به عند بتوع التربية وعند علم النفس وعند بتوع التخاطب واللغة. نيجي احنا بقى نقول حضانة انجليزي، مدرسة بتعلم اللغات من المهد الى اللحد. الكلام ده لو في ناس تربويين جامدين يقفوا في وشه يبقى خير، لكن في النهاية انا اضطريت اعلم اولادي الانجليزي في المرحلة الابتدائي، لان هي ده المتاح، لكن الاهتمام اكتر يبقى باللغة الاصلية دماغا، يعني أملى الدماغ بيها وبمفرداتها، وثم بعد ذلك كتابة وقراءة. النقطة اللي بعد كده إنه بيلعب ألعاب المائدة البسيطة، يعني اللعبة اللي على الترابيزة اللي بيبقوا قاعدين بيلعبوا مع بعض على منضدة، زي الكوتشينة، السلم والتعبان، الدومينو. المهم في اللعب دي إيه؟ إنه بياخد دور، يعني أنا وبعد ما خلصت لعب أنت، فقضية أخذ الدور قضية ملاحظة القواعد، يعني محدش يعمل كذا ومحدش يعمل كذا وما يحطش حط كذا. قضية تقرير الأهداف، يعني إمتى أنا بأكسبت. المعاني دي مهمة جدا، كل معنى بيهم بيبقى ليه منطقة معينة في طبقة الدماغ، ووصولها معناها إن إيه؟ النمو ماشي. فأخذ الدور وملاحظة القواعد وتقرير الأهداف دون منازعة غير مستحقة. معنى إيه؟ إنه يبلطج، يعني ياخد دور مش دوره، يعمل حاجة مش بتاعته، ياخد حاجة مش بتاعته، بعد 6 سنين يقدر يعمل دي، إنما قبليها يبقى هو سابق لمرحلته. وبيفهموا بعض بقى ويروحوا متخانقين مع بعض، عشان كده المشاجرات بتبقى ذات معنى في بعد هذه السن. خد حقي أو خد دوري، دي الكلمة اللي بيقولها الطفل في السن دي اللي هي من 5 لـ6 أعوام، له قدرة على صرف مبالغ صغيرة من النقود عندما يرسل لدفع مبلغ معين أو شراء أشياء محددة. يعني دي ممكن تقولي له إيه؟ انزل هات من الفرن 4 رغيفة تمنهم كذا، اديله الفلوس. يقدر يعمل المهمة دي بنجاح، جرائيه وخليه يتعامل، ما تديلوش مبلغ كبير وتقول له جيب معاك 10 صاغ، جيب معاك الباقي، جيب معاك كذا. دي بعد السن دي، في السن من 5 لـ6 اديله المبلغ بالظبط وخليه يروح يشتري حاجات من البقال. هو بعد كده هيزرجن ويعاند ويقولك انتوا مشغليني خدام وبتاع ومش عارف ايه، بس ايه في الاول بيبقى عايز. مش شرط زي ما قلنا تكون له القدرة على حساب باقي النقود. الطفل في السن دي يقدر أن يذهب إلى مكان مألوف خارج حدود الجيرة المباشرة في المنزل برا البيت يعني، أو مع أصدقائه لو في جنينة قريبة، على شرط دون وجود شخص مكلف بالإشراف عليه. يعني يقدر يعمل العملية دي من نفسه، أنت خايفة عليه خليه يروح وأنت مراقبة الموقف من بعيد، طبعا مع اشتراط أن المكان اللي هو رايح له أو الحديقة تكون قريبة، يعني هو ما كبرش لسه بحيث ان هو يروح حتة بعيد. اقول لك لو انت خايفة اكتر خليها على مرمى البصر، ما كان منك على مرمى البصر فاتلك الطفل يفعله وخلي بصرك يتتبعه. بس ارجوك انا مش عايز صورة اسمها اوفر بروتكشن اللي هي الحماية الزايدة، ان كل ما يعمل حاجة يلاقي امه فوق دماغه. طب وبعدين يا حاجة افرضي هو سافر برا لما يكبر كده ويطلع يجيب قرش من برا يعني بلاد الخير، هيفضل يطلبك بالتليفون بقى واتجوز وخد مراته وراح بعيد. انا مش عايزك تبقي ايه كبسة على نفسه، انا عايزك تتركي عملية النمو وتحصل فيه وانت مراقباها نتيجة صغر سنه وخوفك كأم عليه، لكن اديله فرصة انه يثبت ذاته ويثبت وجوده. كده نبقى خلصنا المهارات الاساسية للفترة العمرية 2-5. قبل ما نسيب الفترة دي عايز اتكلم على ظاهرة موجودة، ظاهرة يجب استغلالها. ايه هي الظاهرة دي؟ القدرة على التقليد والمحاكاة والتلوين، هنتكلم عنها دلوقتي حالا. ايه هي بقى الملاحظة والتقليد والمحاكاة والاقتداء؟ ايه الحكاية دي؟ الخبراء بتوع التعلم، طرق التعلم كيف يتعلم الانسان شيء، قالوا ايه؟ قالوا ان التعلم عن طريق الملاحظة هو أقوى الطرق، بمعنى إن الإنسان يقعد يشوف اللي قدامه بيعمل الحاجة إزاي وبعد كده يبتدي يعملها هو. الملاحظة والتقليد والمحاكاة، يبص الفعل بيتنفذ إزاي ويبتدي هو يركنه في دماغه أو يخزنه في دماغه ويحاول التنفيذ، ومع التنفيذ بتطلع الطريقة التانية بتعمل هي الخطأ والصواب، بينفذها الأول غلط وبعد كده بيعملها بإتقان. يبقى أول حاجة هي الملاحظة ثم الخطأ والصواب. أعلى ما تكون الملاحظة تكون في مراحل الطفولة الأولى، بيقعد يشوف الحاجة بتحصل قدامه إزاي وبتدي يقلدها بالظبط، وسمتها إن التقليد يكون بدون معنى، كأنك بتطبعي كربونة بالظبط. شوفي قولي للطفل قلد بابا أو قلد ماما، هتنبهري وتنذهلي إن هو خد باله من تفاصيل دقيقة جدا وحركات لا إرادية وحركات صغيرة، فضلا عن تعبيرات الوش وطريقة الكلام. وما تتضايقيش وتعتبر ان ده تهزيق ليكي او ان هو حاجة مش غير لائقة بيتصرفها، لا لا لا لا لا، دي ظاهرة طبيعية وبيقلد الطفل الصح والغلط. والسن ده سن التقليد، بيقولوها عندنا ايه، عيال وبتقلد اللي بتشوف او بتلقط من اللي حواليها. واكثر حاجة بتلتقط العدوان والقلق والمخاوف. وقعنا بقى في النقطة الحرجة، مخاوف الأطفال لما هنيجي نتكلم عنها بتنتقل من الآباء إلى الأبناء، معدية باللفظ كده، معدية. والطفلة اللي بتخاف من الصرصار، ندور شوية نلاقي مامتها بتخاف من الفار والصرصار، بس نصيبها جه في الايه، في الصرصار بس، ويعملوا هستيريا لما يشوفوا صرصار كأنهم شافوا غول أو عقربة. وعلى فكرة للأسف إن بعض السيدات، بعضهم بيعملوها من باب إن هم مرفهين أو طبقة راقية مثلا، ما تعرفش الحشرات دي أو كده، وبتبقى مفتعلة وباينة جدا. وفي واحدة من قريتنا شفتها بتعمل كده، وهي ما كانتش واخد بالها إن أنا إيه قاعد، فأنا قلت لها بلدكم فيها عقارب وتعابين، إيه اللي بتعمليه ده؟ وسكت. وبعديها بشهرين جابت بنتها خايفة من الصرصار، قلت لها طب البت شوفتي انت مثلتي قدامها كذا، فهي لقطتها، لقطت النسخة بتاعتك من غير ما تعرف ان انت بتبيني نفسك ايه، رأي متحضر. طبعا العدوان اللي بيطلع بيلاقي ابوه بيزعق في البيت، بياخد الكربونة هو جواه ويبعد كده مع مراته، القلق كمان بيتنقل. كل الحاجات دي بتتنقل عن طريق الملاحظة والاقتداء والمحاكاة. الطفل اللي بتحيط به أسرة خائفة جزعة سيكتسب بالفعل كل مخاوفها وموضوعاتها. الأب اللي بيهرب من الضغوط ويتناول المهدئات والعقاقير يرسم أمام الطفل نموذج سلوكي للهروب، ويشجعه على عدم مواجهة المشكلات بحلها في وقتها المناسب بل بالهروب. وبابا كل ما يخش تجيله مشكلة ياخد قرصين مهدئ. انت بتعمل الحاجة دي قدام مش واخد بالك ان هو لاقط الصورة وبيخزنها جواه، وهيجي في وقت محدد ويطلع الصورة اللي هو خزنها. انا فاكر حالة كنا بنعالجها، وكان هو بيضرب زوجته جدا، فجبنا طب عمل ايه بعد التقصي، قالت ان كان ده بيرفصني وبيسب بألفاظ قبيحة وبعدين بيديني بوكس. طبعا دي صورة مرفوضة وغلط خالص، ولا يرضاها عقل ولا شرع ولا دين. فالمهم ان انا رجعنا معاه وجبنا والدته وقعدنا نتكلم على مراحل الطفولة وبابا كان بيعمل ايه. فامه بقى حكت لي انه كان بيرفص ويقول ألفاظ وحشة ويدي بوكس. نفس الصورة سبحان الله، رغم ان الولد كان بينفر من ابوه جدا، لكنه اختزنها وطلعها في الوقت المناسب. وهنا كانت الضحية الزوجة، لأن هو كان بيلاحظ وبيراقب أبوه وأمه. كل الأطفال بيراقبوا أبوهم وأمهم وبيخزنوا جواهم طريقتهم في السلوك. لازم ناخد بالنا من هذا الكلام. في نقطة كمان، إن في سلوكيات محددة المعول الأساسي في نموها هو الملاحظة ثم التدريب بعد ذلك، زي إيه؟ احتكاك البصري، تبادل الحوار، الجمود الحركي، القدرة على توكيد الذات، التعاون. كل هذه المهارات تتكون داخل الإنسان أولا عن طريق الملاحظة والمعايشة سلبا وإيجابا، يعني سواء الصفة دي سلبية أو الصفة إيجابية. طيب أشهر الطرق التي يمكن من خلالها التعليم بالملاحظة والاقتداء والتقليد إيه هي؟ أول حاجة وأهمها المعايشة اليومية، يعني كل واحد بيشبه بيئته، أو الإنسان ابن بيئته زي ما بيقوله، وتصرفاته بتعكس تصرفات والديه. ممكن الملاحظة تأتي عن طريق إيه؟ برامج التلفزيون. تستمد برامج التلفزيون أهميتها من خلال ما تعرضه من نماذج سلوكية وقيم واتجاهات. آدي صورة واحد فارس شجاع بتنطبع جوه الطفل، وبيتصرف إزاي بتنطبع جوه الطفل. آدي صورة بنت طيبة وحلوة وكويسة بتنطبع فيها عن طريق الملاحظة، بص وشاف ونقل على الدماغ. التلفزيون ممكن استخدامه بطريقة إيجابية جدا من خلال البرامج التي تهدف إلى تدريب الطفل على اكتساب كثير من الجوانب السلوكية المرغوب فيها والتعلم الذي يعتمد بهذه الطريقة على مبادئ القدوة. يبقى برنامج التلفزيون كجهاز هو عدة حديد زي ما بيقولوا كهرباء، مفيش فيها حلال أو حرام، المشكلة فيما يعرضه هذا الجهاز. والمشكلة الأكبر إن لو بالنسبة لبرامج الأطفال لازم يكون عليها تركيز شديد جدا، لأن الأطفال عندهم القدرة على التقاط ما يعرض عليهم وتقليده ومحاكاته، القدرة دي عالية في السن ده. فلما بعرض نموذج سيء الطفل بيطلع بيقلد نماذج سيئة، ولما بعرض نموذج كويس بيطلع الطفل يقلد نماذج كويسة. أنا عايزه يقلدها بس دلوقتي ولما يكبر يفهم المعنى بتاعتها. طريقة عرض النموذج كمان بتفرق، مفيدة جدا. النموذج المطلوب يكون إيه؟ مقبول، جذاب، بيتوافق مع القيم المعروضة للمجتمع. ونموذج العمر المشابه أكثر أثرا من نموذج العمر الأكبر، يعني يجيب له طفل زيه وبيعمل كذا، دي بتلزق جامد قوي في الدماغ. عشان كده طريقة الحوار إن يجيب المذيعة ومعاها مجموعة من الأطفال وجنبهم مثلا عروسة بتتحرك أو كده، دي جذابة جدا، والأطفال بيقعدوا كأن على رؤوسهم الطاير لما يشوفوا البرامج دي. التعليمات اللفظية المحاكاة والتقليد هنا بتبقى رهيبة، يعني ذات أثر كبير جدا في النمو اللفظي ونمو اللغة. ما هو هيشوف قدامه نموذج بينطق فيقلده صح أو غلط. وطبعا الألفاظ الغريبة والسخيفة، يعني أنا مرة قاعد لقيت عنوان إعلان أزأز كابوكي. إيه أزأز كابوكي؟ أزأز وأرقش أرقيش ومش عارف وإيه، وتلاقي العيال يقولوا نفس الكلمة نفس اللفظ بإتقان جدا، ويطلبوا طبعا البضاعة اللي هو طالبها اللي هي الشيبسي والحاجات دي. فما عرفش بيعلموا الأطفال إيه؟ دي اللغة دي أزأز كابوكي هأزأز إيه ومش عارف إيه ده إيه ده؟ وطبعا في مهارات، جداول المهارات دي كلها ممكن نعملها قدام الأطفال ونعرضها، اللي احنا بنقول لك خدي هاتي قلم واكتبي، نعرضها كده على شريط بطفل بيعمل زيه أو نموذج بيعدله، وهتلاقي الطفل تعلمها بمنتهى اليسر ومنتهى السهولة. المقصود عندي إن التقليد والمحاكاة قضية خطيرة ومهمة، وهنا بيبان قوي دور التلفزيون وشرائط الفيديو في إنها بتنقل للطفل صورة ممكن يقلدها. هذا أمر ممكن استغلاله إلى أقصى قدر ممكن من الإفادة إذا أحسن التعامل به. عن طريق التقليد والمحاكاة ممكن نعمل إيه؟ نجيب صور لحيوانات أو أشجار، ورد، زهر، حاجة ما فيهاش روح ومتلونة، وبعدين قدامها نموذج زيها بس فاضي، ونقول للطفل انقل اللون ده هنا او قلد دي، يبقى هو هيبص وبعدين يقلد، ونشوف بقى هو قلدها صح ولا غلط، الحواف بتاعت الصورة هل هو خرج عنها ولا لا، درجة اللون التقيلة واللون الخفيفة. ممكن نعلم الطفل حاجات كتيرة جدا من كراريس وكتيبات تعليم الأطفال الألوان والأشكال. أرجوك انزلي أي مكتبة أطفال وهاتيها، وهاتي علبة ألوان إقلام، وخلي الطفل يقعد يقلد الألوان الموجودة. وطبعا المرحلة اللي وراها، طب تعرف لو انت شاطر تعملها لنا من غير ما تبص، وشوفي الطفل هيعمل ايه. الهدف من النماذج دي اولا التعرف على الشيء، يعني جاب له صورة ارنب يبقى ده اسمه ارنب، فالنموذج بيعرفه على الحاجة. وبعدين التعرف على الالوان، اللون ومعنى اللون، دي نقطة مهمة جدا. يعني انا مثلا هقولك على حاجة، عشان اعلم الطفل اللون الاحمر يبقى اعمل ايه؟ اجيب عروسة حمراء وجزمة حمراء وبنطلون احمر، عشان يدرك ان احمر دي مش معناها العروسة، لا معناها اللون بتاع العروس، دي حمراء، دي حمراء، بيكون طبعا عرف اسمها في الاول، دي شكلها احمر ودي شكلها احمر، يبقى ده اسمه ايه؟ احمر. فبننقل تعليم اللون. انا فاكر ان كان في طفل عنده 10 سنين ومش قادر يميز الأصفر من الأخضر لأن محدش قاعد ولا تعب معاه ولا هو ركز حتى في أنه يتعلم الألوان. تعليم الألوان مهم وبيكون عن طريق الملاحظة، وبعدين تنمية قضية التقليد والمحاكاة. السبب إيه؟ بداية تعلم أي مهنة أو أي صنعة يكون بأن الصبي بيقلد الأسطى أو التلميذ بيقلد الأستاذ في أثناء أدائه الأول، ثم بعد ذلك يدخل في التفاصيل، ثم بعد ذلك يدخل في عملية الإبداع. بس لازم بداية ينقل عن طريق الملاحظة. فكوني أن أنا نمتها في الطفل وهو صغير معناه أن ده ممكن يطلع أسطى شاطر، وأسطى شاطر دي ممكن تبقى طبيب جراح شاطر، صنايعي شاطر، مندوب إعلانات بتاع إعلانات ودعاية شاطر. فلازم ننمي قضية التقليد والمحاكاة. أنا جبتها لوحدها منفردة للتأكيد عليها، لأن بتغيب عن بعض الأمهات. وطبعا الكراريس دي بتاعت الألوان بتشجع الذاكرة القريبة، وبعدين بتملى وقت الطفل بأشياء مفيدة. وممكن التوسع بقى، نجيب زهور، أشجار، نخيل، ولما يتم المحاولة بنجاح أرجوكي اديله جايزة، برافو عليك، وتجيبي ستيكر مثلا صغير وتلزقيها له جنبه وتجي شاطر يا محمود، شاطر يا علي، وتديله نجمة وتديله بوسة وتايه تحببيه في الموضوع ده. بكده نبقى احنا تقريبا غطينا المرحلة من 2 إلى 6 أعوام، اتكلمنا فيها عن المهارات والمطلوب من الأم. هندخل بقى بعد كده في أساليب التربية. أساليب التربية لازم تعنون كعنوان مستقل لوحدها، يعني إزاي أكسب الطفل مهارة أو أكسبه شيء أنا عايزه، وإزاي أرفع منه شيء أنا مش عايزه، أبعده عن شيء هو. فهندخل في الشريط الجاي إن شاء الله عن أساليب التربية، زي التدعيم، العقاب، التجاهل، البروفات السلوكية، مواجهة القلق، الثقة بالنفس وغير ذلك. يعني أساليب التربية متعددة، بس إحنا هنجيب أشهرها ونتكلم عن إزاي الأم تقوم